سكان كوريا الشمالية ملزمون بأمر من كيم جونغ أون على العيش بدءا من الجمعة المنقضي في حداد شامل طوال 11 يوما لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة والده الراحل كيم جونغ إيل، والذي توفي في 17 من ديسمبر كانون الأول 2011، حيث أصدر نظام كيم جونغ أون قرارات إجبارية صارمة لسكان كوريا الشمالية بمنع الاحتفال خلال فترة حداد لمدة 11 يوماً تزامناً مع الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق. عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحكمه على الدولة الأكثر عزلة في العالم نتحدث اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. أصدر نظام كيم جونغ أون قرارات إجبارية صارمة لسكان كوريا الشمالية بمنع الاحتفال خلال فترة الحداد التي امتدت على 11 يوماً كما ذكرنا، تزامناً مع الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونغ إيل. ومن ضمن تلك القرارات الدكتاتورية منع الضحك أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو أي مظاهر أخرى تعبر عن الفرح والترفيه، بل سلوكيات فقط تعبر عن الوقار. وخلف كيم جونغ إيل والده المؤسس الوطني كيم إيل سونغ عندما توفي كيم الأكبر في عام 1994، وحكم البلاد حتى وفاته عام 2011، ثم خلفه ابنه الزعيم الحالي كيم جونغ أون. وتزامن حكم كيم جونغ إيل مع واحدة من أحلك الفترات في تاريخ كوريا الشمالية التي عاشت فيها المجاعة بين 1994 و1998، والتي قتل فيها الملايين من مواطني البلاد. يشار إلى هذه الفترة الآن، أي فترة الحداد، من قبل الكوريين الشماليين باسم المسيرة الشاقة، على الرغم من أن فترة الحداد تقام كل عام لكلا الزعيمين، إلا أن فترة الحداد على كيم إيل سونغ تستمر أسبوعاً واحداً فقط، فيما كانت وفاة كيم جونغ إيل حديثة، لذلك عادة ما تكون فترة الحداد 10 أيام، هذا العام أطول قليلاً لأنه يصادف الذكرى العاشرة، ويحظر على المواطنين إظهار أي شيء آخر غير الوقار على الملأ، بينما تحتفل الدولة بحياته وبإنجازاته. كيف خلد الكوريون الشماليون الجمعة الماضية ذكرى السنوية العاشرة لوفاة زعيمهم السابق كيم جونغ إيل؟ وقفوا 3 دقائق صمت ونكست الأعلام، وفي إحدى ساحات بيونغ يانغ أحنى الحاضرون رؤوسهم بصمت أمام صورة كيم جونغ إيل ووالده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية والذي حكم البلاد 17 عاما حتى وفاته. وانحنى آخرون أمام لوحة من الفسيفساء تصور الأب والابن كيم قبل وضع الزهور أمامه. ونشرت وسائل الأعلام الكورية الشمالية الخاضعة لرقابة شديدة افتتاحيات الجمعة تشيد بالقيادة الثورية لكيم جونغ إيل، فيما تحض السكان على البقاء مخلصين لابنه. قال أحد سكان مدينة سينويغو الحدودية الشمالية الشرقية عبر نهر يالو من داندونغ الصينية، قال لوسائل أعلام كوريا: خلال فترة الحداد يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية، كما أن شراء البقالة محظور أيضا في يوم الذكرى نفسه. في الماضي كان العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يشربون أو يشربون أثناء فترة الحداد يعتقلون ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين. وقال نفس المصدر إنهما اقتيدا بعيدا ولم يرهما أحد مرة أخرى. حتى لو توفي أحد أفراد أسرتك خلال فترة الحداد لا يسمح لك بالصراخ بصوت عال، ويجب إخراج الجثة بعد انتهائها. وقال المصدر إن الناس لا يمكنهم حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعت هذه الأعياد في فترة الحداد. وقال أحد سكان مقاطعة جنوب هوانغهاي الجنوبية الغربية لإذاعة آسيا الحرة إنه تم إخبار الشرطة مسبقاً بالبحث عن الأشخاص الذين لا يظهرون وهم حزانى بشكل مناسب. وقال مصدر آخر والذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، قال بأنه واعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر سيكون لديهم واجب خاص بقمع أولئك الذين يصرخون بمزاج الحداد الجماعي. إنه واجب خاص للشرطة لمدة شهر، حيث سمعت أن مسؤوليتي هي إنقاذ القانون ولا يمكنهم النوم على الإطلاق. وقال المصدر الثاني يجب ضمان النظام الاجتماعي والسلامة، لذلك فإن الشركات مسؤولة عن جمع الطعام لتقديمه للمقيمين والموظفين الذين لا يستطيعون القدوم إلى العمل بسبب نقص الغذاء. فترة الحداد الطويلة تعرقل الحياة اليومية للكوريين الشماليين، وللاحتفال بحياة كيم جونغ إيل تستغل الحكومة كبار السن من المحاربين العسكريين للترويج لأعظم إنجازات القائد العزيز وإسهاماته للبلاد. تسير البلاد بزعامة ثلاثة أجيال من عائلة كيم بسلطة مطلقة منذ 1948، وفي ظل حكمهم طورت كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية، لكن اقتصادها الحكومي مدار بشكل سيء وهي تعاني من نقص مزمن في الأغذية. وقبل عام أغلقت البلاد حدودها لمكافحة فيروس كورونا، لكن اقتصادها تضرر بشدة جراء هذا الحصار الذي فرضته على نفسها، إلى جانب العقوبات الدولية المرتبطة ببرامج أسلحتها. وأقر كيم جونغ أون بأن البلاد تواجه صعوبات وطلب من السكان الاستعداد للأسوأ. شهدت كوريا الشمالية أكبر ركود اقتصادي منذ عقدين في 2020 بحسب المصرف المركزي لكوريا الجنوبية. وخلال مؤتمر الحزب الحاكم في يناير كانون الثاني أقر كيم جونغ أون بأخطاء في تنفيذ الخطة الاقتصادية، وصفا السنوات الخمس السابقة بأنها أسوأ فترة عرفتها بلاده. وتقمع البلاد منذ زمن طويل ما تسميه بالغزو الإيديولوجي والثقافي، ويبقى الوصول إلى الثقافة من الخارج مقيداً بشدة، حيث تفرض أحكام بالسجن على المخالفين. استعاد النظام رسمياً السيطرة على التجارة الخارجية والأسواق المحلية بالكامل، وأقرت بيونغ يانغ قانوناً يعاقب الأشخاص الذين يملكون مقتنيات كورية جنوبية بالسجن لمدة 15 عاماً. هيونغ بارك باحثة في مجموعة عمل العدالة الانتقالية تقول بأن كيم جونغ أون يقتل ويرهب شعبه. لنستمع إلى ما قالته. النتائج التي توصلنا إليها لتقرير رسم الخرائط لعام 21 و2000 الذي نشرته مؤخراً مجموعة عمل العدالة الانتقالية ومقرها سيول في كوريا الجنوبية تفيد إلى أن نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يولي مزيداً من الانتباه لقضايا حقوق الإنسان كرد على التدقيق الدولي المتزايد بشأن خطورة الوضع الذي يحدث داخل كوريا الشمالية. لكن هذا لا يرسم الصورة الدقيقة لما يحدث بالفعل في كوريا الشمالية، فمن العدل ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نضع في اعتبارنا أنه لمجرد أن نظام كيم جونغ أون يولي مزيدا من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان داخل كوريا الشمالية، فهذا لا يعني أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يتحسن، ففي الواقع تستمر أعمال القتل التي تقودها الدولة بطرق قد لا تكون مرئية للعامة كما كانت في الماضي. لذلك أصبح من المهم بشكل أكثر أن نستمر في الاهتمام بأشكال القتل الأخرى سواء كانت في السر أو القتل غير المباشر. بناء على بياناتنا وجدنا أن كيم جونغ أون قد أصر على ممارسته غير الإنسانية والوحشية لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. لدينا أمثلة تفصيلية لما يحدث بالضبط في الإعدامات العلنية أو ما شاهده الأشخاص الذين قابلناهم في الإعدامات العلنية، لكن ما كان واضحاً للغاية بناء على نتائج بحثنا هو أن ممارسة العنف وتجريد الإنسان من الإنسانية لا تزال تحدث في ظل حكم كيم. فبناء على أبحاثنا أن كيم يراقب وينتبه أكثر لتسرب المعلومات، ولم يكتفي بالمراقبة فحسب، بل أصبح في حالة تأهب متزايد لتدقيق المعلومات داخل وخارج البلاد على وجه التحديد لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية. نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن السبب في ذلك هو الاطلاع على وسائل الإعلام الكورية الجنوبية داخل كوريا الشمالية، ومن المحتمل أن يهدد ذلك نظامه، لأن أجندته كانت دائما فرض سيطرته على مواطنيه، لكن الاطلاع على وسائل الإعلام يمكن أن يعيق ذلك. ولهذا السبب كان يولي مزيدا من الانتباه ويضع قوانين صارمة في كوريا الشمالية مؤخرا لتقييد تدفق المعلومات المتعلقة به على وجه التحديد، خاصة بمحتوى وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية. يستخدم كيم جونغ أون استراتيجيات مختلفة لغرس الخوف في المجتمع الكوري الشمالي من أجل الحفاظ على سيطرته، وإحدى تلك الطرق هي الإعدام العلني من خلال تصوير وإظهار العملية للجمهور. وإن عمليات الإعدام العلنية هي استراتيجية مقصودة من كيم جونغ أون تهدف لبث الرعب في نفوس الناس وإيصال رسالة لهم مفادها أن الإعدام هو مصير الأشخاص الذين لا يذعنون لأوامره وقراراته. تعتبر كوريا الشمالية أغرب دولة في العالم، إذ يعيش المواطنون فيها بخوف دائم بسبب القوانين الغريبة المفروضة عليهم، وفيما يلي بعض المحظورات والغرائب التي تجعل كوريا الشمالية بلد العجائب بامتياز. يعيش سكانها في رعب دائم بسبب القوانين الصارمة التي يفرضها الرئيس كيم جونغ أون. مسؤولو الدولة هم من يستطيعون امتلاك السيارة، مما يعني أن 1 من 100 مواطن فقط يمتلك سيارة. مكالمة هاتفية دولية قد تؤدي بك إلى الإعدام. التاريخ بدأ بولادة الرئيس السابق كيم إيل سونغ عام 1912، مما يعني أننا الآن في عام 105 حسب التاريخ الكوري الشمالي. الاستماع للموسيقى الغربية يعتبر جريمة. لا توجد إشارات مرور، الشرطة هي من تنظم السير. يمنع على المواطنين تسمية الدولة كوريا الشمالية، يجب استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. الحكومة هي التي تقرر من يسكن العاصمة بيونغ يانغ وفقاً لمعايير خاصة. بدا كيم جونغ أون حينما تولى الرئاسة في كوريا الشمالية قبل 10 سنوات بدا منفتحاً على التأثير الأجنبي والإصلاح الاقتصادي، لكن البلاد عادت سريعاً إلى عزلتها. وعبر خلافة والده في 2011 وجد كيم، الذي كان شغوفاً برياضة كرة السلة ودرس في سويسرا، وجد نفسه على رأس إحدى أكثر الدول انعزالاً بالعالم. وفي البداية أظهر رغبة في تخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وأغض نظره عن تطور السوق السوداء. ومكنت هذه المبادرات الخاصة المتواضعة جدا، مكنت البلاد من تسجيل أقوى نمو لها منذ 17 عاما في 2016 بحسب المصرف المركزي في كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه أقام كيم اتصالات مع سول، وذهب إلى حد دعوة نجوم كوريين جنوبيين لتقديم حفلات في بيونغ يانغ. وفي 2012 غنى فنانون من العاصمة الكورية الجنوبية أغنية ماي واي الشهيرة لفرانك سيناترا. وبعد 6 سنوات قدم نجوم موسيقى كي بوب أغنية الفيلم الأمريكي روكي. ولكن ومنذ ذلك الحين أدت العقوبات الدولية التي فرضت على بلاده في 2017 بعد تجارب صاروخية وتجربة نووية أدت لإلحاق خسائر فادحة باقتصادها، كما أدى إغلاق حدودها في يناير كانون الثاني 2020 للتصدي لفيروس كورونا إلى تفاقم الوضع. أما أسوأ فترة عرفتها البلاد، ولمواجهة هذه الفترة عزز الزعيم الكوري الشمالي قبضته ودعا إلى التضامن الوطني بحسب محللين. وقال تروي ستانجارون مدير المعهد الاقتصادي الكوري، فرض مزيد من الرقابة يشير إلى تراجع ثقة النظام. وأوضح ستانجارون في الأوقات الصعبة ينبغي للنظام تعزيز سيطرته لإعادة تأكيد سلطته، وفي غضون ذلك فقد الزعيم الثقة بعد لقاءاته المختلفة مع الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب، والتي انتهت إلى طريق مسدود عام 2019، فقد فشل الزعيمان في الاتفاق حول ظروف تخفيف العقوبات، وشهدت كوريا الشمالية أكبر ركود اقتصادي منذ عقدين في 2020 بحسب المصرف المركزي لكوريا الجنوبية، واستعاد النظام رسمياً السيطرة على كل التجارة الخارجية والأسواق المحلية، وأقرت بيونغ يانغ قانوناً يعاقب الأشخاص الذين يملكون مقتنيات كوريا جنوبية بالسجن 15 عاماً كما ذكرنا. ونقلت وسائل إعلام كوريا الشمالية كلام الزعيم الذي حض السلطات على القضاء على السرطان الخبيث الذي يهدد إيديولوجية البلاد ونظامها الاجتماعي ويعيق الفكر المتفرد. في 20 دقيقة مع براء سليبي. تقمع كوريا الشمالية منذ زمن طويل في إطار ما تسميه الغزو الإيديولوجي والثقافي، تقمع الوصول إلى الثقافة من الخارج وتفرض أحكاماً بالسجن على المخالفين ذكرناها سابقاً، وكل المحطات الإذاعية والتلفزيونية معدة بشكل لا تستطيع تلقي إلا وسائل الإعلام الحكومية فقط، ولا يتمتع الكوريون الشماليون بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية. لكن وفقاً لمحللين فمن الصعب أن تكون الرقابة شاملة لأن المواد الأجنبية منتشرة في البلاد لا سيما بين جيل الشباب، وذلك بفضل أقراص الذاكرة USB التي تستورد بشكل غير قانوني من الصين خصوصاً. وفي دراسة أجراها معهد دراسات السلام والتوحيد في جامعة سيول الوطنية، قال 50% من بين 116 شخصاً فروا من كوريا الشمالية في عامي 2018 و2019 قالوا إنهم كانوا يشاهدون كثيراً من البرامج الترفيهية من كوريا الجنوبية. وفي هذا الشأن صرح تشو هان بوم، وهو باحث بارز في معهد التوحيد الوطني الكوري، بأن جيل جانغ دونغ، الأفراد الذين ولدوا وترعرعوا أثناء المجاعة في التسعينات وبعدها، من المرجح أن يقاوم القمع. وبما أن الدولة لم تكن قادرة على تزويدهم بالحصص الغذائية خلال طفولتهم، نشأوا وهم يتدبرون أمورهم بأنفسهم معتمدين على السوق السوداء للبقاء مع ولاء أقل للحكام بحسب تشو، وأن صراعاً حتمياً سينشأ بين نهج كيم جونغ أون المحافظ وجيل الألفية وجيل زد الذي يلي جيل الألفية من الشمال الذين يحبون المسلسلات الكورية الجنوبية وموسيقى فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS. كيم جونغ أون يسير على خطى والده. قالت منظمة Human Rights Watch إن الذكرى 10 لوفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إيل ينبغي أن تركز الاهتمام العالمي على الحكم الوحشي لابنه كيم جونغ أون. وخلال السنوات 10 التي انقضت منذ وفاة والده، قام كيم بتوسيع نطاق المراقبة والقمع للكوريين الشماليين، وحرم الناس من حرية التنقل داخل البلاد وعبر الحدود، واستجاب لوباء كورونا بانعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي يهدد على نطاق واسع بأحداث مجاعة حقيقية. وقالت لينا يون الباحثة المعنية بشؤون كوريا في Human Rights Watch، إرث كيم جونغ إيل هو مقتل مئات الآلاف وربما الملايين من الكوريين الشماليين في التسعينيات. وأضافت تماماً مثل ما حكم والده وجده، فإن حكم كيم جونغ أون قائم على الوحشية والخوف والقمع والتحريض على انتهاكات منهجية للحقوق والصعوبات الاقتصادية والمجاعة المحتملة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ترأس كيم جونغ إيل المسيرة الشاقة والكارثية التي تسببت في مقتل أعداد هائلة من الناس بفعل سوء إدارة الاقتصاد، إلى جانب الجفاف والفيضانات التي أضرت بشدة بالمحاصيل. وتراوحت تقديرات الوفيات من مئات الآلاف إلى أكثر من 2.5 إلى 3 ملايين بين عامي 1994 و1998. تضمن إرث كيم جونغ إيل المسيء أيضاً تقييد الوصول إلى المعلومات بشكل صارم وتقييد حرية التنقل خلال بداية المجاعة المميتة. وعلى الرغم من القيود، تمكن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين من الفرار من البلاد خلال حكم كيم جونغ إيل. وقالت مواطنة كورية مثل والده يعطي كيم جونغ أون الأولوية لإحكام قبضته القوية بالفعل على السلطة على حساب حقوق الناس ورفاههم. وتضيف يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم إقناع كوريا الشمالية بقبول المساعدات الإنسانية المراقبة عن كثب والسماح لعمال الإغاثة الدوليين بدخول البلاد والضغط من أجل العدالة لضحايا جرائم الحكومة ضد الإنسانية. كوريون شماليون غادروا البلاد بعد 2014 أو ما زالوا على اتصال في الداخل، قالوا لهيومان رايتس ووتش إنه بينما فتح كيم جونغ أون الاقتصاد وخفف من القمع الكبير على أسواق التجار، أصبحت المعابر الحدودية غير القانونية شبه مستحيلة، وتم تطبيع الممارسات الفاسدة، وارتفعت الطلبات الحكومية للعمل غير المأجور، وزادت مطالب العمل الإجباري بعد عام 2017. وبحجة حماية السكان من فيروس كورونا، قام كيم جونغ أون بعزل البلاد أكثر من أي وقت مضى، وفرض إجراءات غير ضرورية ومتطرفة تتجاوز أكثر بكثير عقوبات مجلس الأمن، بما في ذلك منع جميع التجارة الرسمية وغير الرسمية تقريبا، وزيادة الرقابة واستخدام السخرة لبناء الاقتصاد وخلق أزمة غذائية وإنسانية مصطنعة. هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.